ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى تفثه. جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمار. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عباس رضي الله عنهما غداة يوم النحر أن يلتقط له حصى الجمار، فالتقط له 7 حصيات من حصى الخذف، فلما وضعهن في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم بأمثال هؤلاء، وإياكم الغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشعر الحرام قبل أن تطلع الشمس مخالفا للمشركين الذين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، وأردف خلفه الفضل بن العباس رضي الله عنهما، وكان رجلا حسن الشعر أبيض وسيما. وانطلق أسامة بن زيد رضي الله عنهما في سباق قريش، فلما دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم مرت به ظعن يجرين، فطفق الفاضل رضي الله عنه ينظر إليهن، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده على وجه الفاضل، فحول الفاضل وجهه إلى الشق الآخر ينظر، فحول رسول الله صلى الله عليه وسلم يده من الشق الآخر على وجه الفاضل يصرف وجهه من الشق الآخر ينظر، حتى أتى بطن محسر. سؤال الرجل عن أمه. وفي مسيره صلى الله عليه وسلم إلى منى أتاه رجل فسأله عن أمه، فقال: يا رسول الله، إن أمي عجوز كبيرة، وإن حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال: نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فحج عن أمك. وصول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى وادي محسر. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير سيرا لينا وعليه السكينة، فلما أتى محسرا حرك ناقته قليلا. قال ابن القيم رحمه الله: وهذه كانت عادته صلى الله عليه وسلم في المواضع التي نزل فيها بأس الله بأعدائه، فإن هنالك أصاب أصحاب الفيل ما قص الله علينا، ولذلك سمي ذلك الوادي وادي محسر، لأن الفيل حسر فيه أي أعيا وانقطع عن الذهاب إلى مكة. وكذلك فعل صلى الله عليه وسلم في سلوك الحجر ديار ثمود، فإنه تقنع بثوبه وأسرع السير. ولما أوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في وادي محسر قال للناس: عليكم بحصى الخذف الذي يرمى به الجمرة. ثم أمرهم بالسكينة وقال: لتأخذ أمتي منسكها، فإني لا أدري لعلي لا ألقاهم بعد عامهم هذا. رمي رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة يوم النحر. ثم سلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة، وكان يلبي في مسيره ذلك حتى شرع في الرمي. روى الإمام البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أسامة بن زيد رضي الله عنهما كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة، ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، فكلاهما قال: لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. فلما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة وهي الجمرة الكبرى، وقف في أسفل الوادي وجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، واستقبل الجمرة وهو على راحلته، ومعه بلال وأسامة رضي الله عنهما، أحدهما أخذ بخطام ناقته والآخر يظلله بثوب من الشمس. وكان الوقت ضحا، فرماها صلى الله عليه وسلم من بطن الوادي بسبع حصيات مثل حصى الخذف، يكبر مع كل حصاة منها وهو يقول: لتأخذوا مناسككم، فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. قال الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه بسند حسن عن قدامة بن عبد الله العامري رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر يرمي الجمرة على ناقته، لا ضرب ولا طرد ولا إليك إليك. وازدحم الناس عند الرمي، فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالروية في الرمي. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن أم جندب الأزدية رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي يوم النحر وهو يقول: يا أيها الناس، لا يقتل بعضكم بعضا ولا يصيب بعضكم، وإذا رميتم الجمرة فارموها بمثل حصى الخذف. خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر. ثم خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بمنى حين ارتفع الضحى وهو واقف بين الجمرات على ناقته، فقيل على بغلة شهباء، وعلي رضي الله عنه يعبر عنه، والناس بين قائم وقاعد. وأعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه بعض ما كان ألقاه في خطبة عرفة، وذلك لكثرة الجمع الذي اجتمع حوله. وقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم في خطبته هذه تحريم الزنا والأموال والأعراض، وذكر حرمة يوم النحر وحرمة مكة على جميع البلاد. فكان مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا، منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، فقال: أليست البلدة؟ قلنا: بلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، ألا فلا ترجعوا بعدي كفارا أو ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل بعض من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه، ألا هل بلغت؟ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنما هن 4: لا تشركوا بالله شيئا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تزنوا ولا تسرقوا، ألا وإني فرطكم على الحوض أنظركم، وإني مكثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وقد رأيتموني وسمعتم مني وستسألون عني، فمن كذب علي فليتبوأ مقعده من النار، ألا وإني مستنقذ رجالا ومستنقذ مني آخرون، فأقول: يا رب أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا لا يجني جان إلا على نفسه، ولا يجني والد على ولده، ولا مولود على والده، ألا إن الشيطان قد يأيس أن يعبد في بلدكم هذا أبدا، ولكن ستكون له طاعة في بعض ما تعتقرون من أعمالكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعبدوا ربكم، وصلوا خمسكم، وصوموا شهركم، وأدوا زكاة أموالكم، وأطيعوا ذا أمركم، تدخلوا جنة فربكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرأ سمع مقالتي فبلغها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، 3 لا يغل عليهن قلب مؤمن: إخلاص العمل لله، والنصيحة لولاة المسلمين، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط من ورائهم. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس في خطبته هذه بالسمع والطاعة لمن قادهم بكتاب الله وإن كان عبدا أسود مجدعا، وعلمهم مناسكهم وأمرهم بالتبليغ عنه. قال عبد الرحمن بن معاذ التيمي رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن بمنى، ففتحت أسماعنا حتى كنا نسمع ما يقول ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم. ودع حينئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس فقالوا: هذه حجة الوداع. ثم أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار منازلهم، فقال: لينزل المهاجرون هاهنا، وأشار إلى ميمنة القبلة، والأنصار هاهنا، وأشار إلى ميسرة القبلة، ثم قال: لينزل الناس حولهم. ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هو على يسار مصلى الإمام بمنى، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى له بناء يضلله من الحر، فقال لها: من مناخ من سبق. سؤال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن حلق قبل أن يذبح، وعمن ذبح قبل أن يرمي، فقال: لا حرج. قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال: افعل ولا حرج. قال الحافظ الفتح: لم أقف على اسم من سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد البحث الشديد، ولا على اسم أحد ممن سأل في هذه القصة، وسأبين أنهم كانوا جماعة لكن في حديث أسامة بن شريك عند الطحاوي وغيره كان الأعراب يسألونه، وكأن هذا هو السبب في عدم ضبط أسمائهم. نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم هديه بمنى. ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى، إلى المنحر بمنى، فنحر 63 بدنة بيده الشريفة وقال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر، فانحروا في رحالكم، وكل أيام التشريق ذبح. وكانت تقرب إليه صلى الله عليه وسلم البدن أرسالا، تقرب منهن إليه 5 أو 6، فطفقن يزدلفن إليه صلى الله عليه وسلم بأيتهن يهدأ. وكان صلى الله عليه وسلم ينحرها قائمة معقولة بيدها اليسرى، فلما نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بدنة أمسك وأمر علي رضي الله عنه أن ينحر ما بقي منها، وهي 37 بدنة تمام المئة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: اقسم لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا تعطين جزارا منها شيئا في جزارتها، وخذ لنا من كل بدنة حذية من لحم، ثم اجعلها في قدر واحد حتى نأكل من لحمها ونحسو من مرقها. ففعل رضي الله عنه. ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم البقر عن نسائه. وذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه البقر لأنهن كن متمتعات وعليهن الهدي. وفي رواية أخرى ذبح عنهن كلهن بقرة واحدة. حديث شاذ. ومما رواه النسائي في السنن الكبرى عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ذبح عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حججنا بقرة بقرة. فهو حديث شاذ كما قال الحافظ والفتح، مخالف لما تقدم. وذبح الصحابة رضي الله عنهم عن أنفسهم، فنحروا البعير عن 7 والبقرة عن 7، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لهم عندما أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة: فمن لم يكن معه هدي فليصم 3 أيام و7 إذا رجع إلى أهله. فكانوا يشتركون في الهدي. قصة الفضل مع الخثعمية. روى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل بن عباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الفضل رجلا وضيئا، فجاءته امرأة من خثعمة تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وذلك في حجة الوداع. وفي رواية الإمام أحمد في مسنده والترمذي في جامعه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المنحر، واستفتته جارية شابة من خثعم، فقالت: إن أبي شيخ كبير قد أدركته فريضة الله في الحج، أفيجزئ أن أحج عنه؟ فقال صلى الله عليه وسلم: حجي عن أبيك. ولوى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنق الفضل. فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه وكان شاهدا: يا رسول الله، لما لويت عنق ابن عمك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للفضل رضي الله عنهما: ابن أخي، إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصره ولسانه غفر له. فوائد الحديث. قال الحافظ الفتح: وفي هذا الحديث من الفوائد جواز الارتداف، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه منزلة الفاضل بن عباس رضي الله عنه من النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان ما وطب في الآدمي من الشهوة وجبلت طباعه عليه من النظر إلى الصور الحسنة، وفيه منع النظر إلى الأجنبيات وغض البصر، ويؤخذ منه التفريق بين الرجال والنساء خشية الفتنة، وفيه جواز كلام المرأة وسماع صوتها للأجانب عند الضرورة كالاستفتاء عن العلم والترافع في الحكم والمعاملة، وفيه أن إحرام المرأة في وجهها فيجوز لها كشفه في الإحرام، وفيه النيابة في السؤال عن العلم حتى من المرأة عن الرجل، وفيه بر الوالدين والاعتناء بأمرهما والقيام بمصالحهما من قضاء دين وخدمة ونفقة وغير ذلك من أمور الدين والدنيا. حلق رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه ودعاؤه للمحلقين. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نحر هديه، دعا الحلاق فحلق رأسه الشريف. فحلق رأسه الشريف حلقه معمر بن عبد الله العدوي رضي الله عنه. روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحلاق خذ، فأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر ثم جعل يعطيه الناس. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق رأسه كان أبو طلحة أول من أخذ من شعره. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. وروى الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن محمد بن عبد الله بن زيد أن أباه حدثه أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم عند المنحر هو ورجل من الأنصار، فقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا فلم يصبه ولا صاحبه شيء، وحلق رأسه في ثوبه فأعطاه وقسم منه على رجال وقلم أظفاره فأعطاه صاحبه، وحلق أناس من أصحابه رضي الله عنهم وقصر بعضهم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحلقين بالمغفرة ثلاثا وللمقصرين مرة. تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وإفاضته بالبيت. ولما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلاقة رأسه الشريف لبس القميص وأصاب الطيب، طيبته عائشة رضي الله عنها بطيب فيه مسك قبل أن يطوف طواف الإفاضة، ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت قبل الظهر، فطاف طواف الإفاضة على راحلته كي يراه الناس وليشرف وليسألوه، فإن الناس غشوه وكان يستلم الركن بمحجنه، كلما أتى عليه أشار إليه به وكبر. شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم من زمزم. ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم وبنو عبد المطلب يسكون، وبنو عبد المطلب يسكون، فقال صلى الله عليه وسلم: انزعوا بني عبد المطلب، فلولا أن يغلبكم الناس على سقايتكم لنزعت معكم. ثم ناولوه دلوا فشرب منه، ثم مج فيه، ثم أفرغه في زمزم، ثم توضأ منه. وفي رواية أخرى في صحيح البخاري قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم زمزم وهم يسقون ويعملون فيها، فقال: اعملوا فإنكم على عمل صالح. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لولا أن تغلبوا لنزلت حتى أضع الحبل على هذه، يعني عاتقه، وأشار إلى عاتقه. إقامة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى. ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى منى من يومه ذلك، فصلى الظهر بها ركعتين، وقيل صلىها بمكة، ومكث صلى الله عليه وسلم بمنى أيام التشريق الثلاثة. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشرى بن سحيم رضي الله عنه أن ينادي بمنى في الناس أن لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب، يعني أيام التشريق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الجمار في أيام التشريق الثلاثة بعد زوال الشمس ماشيا ذاهبا وراجعا، فيرمي كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة، ويقف عند الجمرة الأولى والوسطى مستقبل القبلة، فيطيل القيامة ويرفع يديه يدعو، ويرمي الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرجع فيصلي الظهر ركعتين. وخلال إقامته صلى الله عليه وسلم بمنى أيام التشريق لم يذهب إلى المسجد الحرام، بل بقي في منى إلى حين الوداع، وهذا هو الصحيح. مواضع الدعاء في حجته صلى الله عليه وسلم. وقد تضمنت حجته صلى الله عليه وسلم 6 وقفات للدعاء: على الصفا، على المروة، بعرفة، بمزدلفة، عند الجمرة الأولى الصغرى، عند الجمرة الثانية الوسطى. استئذان العباس رضي الله عنه أن يبيت في مكة. واستأذن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منا من أجل السقاية، فأذن له. واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم رعاء الإبل في البيتوتة خارج منا عند الإبل، فأرخص لهم أن يرموا يوم النحر، ثم يجمعوا رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما، ثم يرمون يوم النفر. خطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق. وخطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، وكانت خطبته في هذا اليوم تشبه خطبته يوم النحر، فزاد فيها بعض الأمور، منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن أبي نضرة قال: حدثني من سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق فقال: يا أيها الناس، ألا إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، ألا لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا أحمر على أسود، ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم. إفاضة رسول الله صلى الله عليه وسلم من منن ونزوله المحصب. ثم نهض رسول الله صلى الله عليه وسلم من منن في آخر يوم من أيام التشريق، وهو يوم النفر الآخر، ونفر معه المسلمون، وذلك بعد الزوال، فأفاض إلى المحصب وهو الأبطح، وهو خيف بني كنانة، فوجد أبا رافع رضي الله عنه، وكان على ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد ضرب له فيه قبة، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم هناك، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو بمنن: نحن نازلون غدا بخيف بني كنانة، حيث تقاسموا على الكفر، وهو المكان الذي ضرب فيه أبو رافع قبته توفيقا من الله عز وجل، دون أن يأمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمحصب بقية يومه ذلك وليلته، فصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء، ثم رقد رقدة هناك. اعتمار عائشة رضي الله عنها من التنعيم. وفي تلك الليلة، ليلة الحصبة، رغبت عائشة رضي الله عنها في العمرة، فقالت للرسول صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، يرجع الناس بعمرة وحجة، وأرجع أنا بحجة. وفي رواية أخرى قالت رضي الله عنها: يا رسول الله، يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. فأبت رضي الله عنها، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما، وأمره أن يعمرها من التنعيم تطيبا لقلبها. فخرجت رضي الله عنها مع أخيها، فأهلت بعمرة من التنعيم، ففرغت من عمرتها ليلا، ثم أقبلت مع أخيها حتى انتهيا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جوف الليل، وهو بالمحصب. قال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل فرغتما؟ قالت رضي الله عنها: نعم. فأذن في الناس بالرحيل. طواف الوداع. وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن لا ينصرفوا إلى بلادهم حتى يكون آخر عهدهم الطواف البيت. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان الناس ينصرفون في كل وجه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في تلك الليلة، ليلة الحصبة، فطاف بالبيت طواف الوداع سحرا قبل صلاة الصبح، ولم يرمل في هذا الطواف. الرخصة للحائض في ترك طواف الوداع. ورخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ترك طواف الوداع للحائض. فقد أخرج الشيخان في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: حاضت صفية بعدما أفاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: أحابستنا هي؟ قلت: حاضت بعدما أفاضت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلتنفر إذن. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام مرتحلا إلى المدينة، وقد استصحب معه شيئا من ماء زمزم. فقد أخرج الترمذي في جامعه بسند حسن عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تحمل ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمله. ارتحال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخطبته في غدير خم. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة من الثنية السفلى، ثنية كدي، وكانت مدة إقامته صلى الله عليه وسلم بها 10 أيام. فلما وصل إلى غدير خم نزل هناك صلى الله عليه وسلم، فخطب الناس خطبة عظيمة، ووعظهم وذكرهم، فكان مما قال بعد أن حمد الله تعالى وأثنى عليه: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. وفي رواية أخرى قال صلى الله عليه وسلم: إني قد تركت فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله عز وجل وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. ثم بين رسول الله صلى الله عليه وسلم فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وبراءة عرضه مما كان تكلم فيه بعض من كان معه بأرض اليمن، بسبب ما كان صدر منه إليهم من العدالة التي ظنها بعضهم جورا وتضيقا وبخلا، والصواب كان معه رضي الله عنه في ذلك.